محبوبي لما بدا فوق سندوسيا يسعد من به اهتدى بانوار القدسيه. الله الله محبوبي لما بدا فوق سندوسيا يسعد من يسعد من به اهتدى